الخطاب لكفار قريش. مكنا عاد في أشياء لم نمكنكم فيها، يعني هم أقوى منكم أجساما وهم أطول منكم أعمارا، لأن الواحد منهم قد يصل عمره إلى 1000 سنة، لأنهم هم جاءوا بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام مباشرة. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن، وعمره قبل النبوة الله أعلم بذلك، وعمره بعدما أهلك من لم يقبل هدى الله الذي جاء به سنين. قيل إن عمر نوح عليه الصلاة والسلام 1300 سنة. فهم قوم عاد اللي هم عاد قوم هود أطول أعمارا من قريش وأقوى، لأنهم قالوا من أشد منا قوة، وأعطوا من خيرات الدنيا وأمورها الشيء الكثير، ومع ذلك قوتهم وقدرتهم وأموالهم لم تغن عنهم شيئا لما جاءهم العذاب. فأنتم يا كفار قريش أولئك الذين مكنوا في أشياء لم تمكنوا فيها لما جاءهم العذاب، ما أغنى عنهم تمكينهم هذا، وأنتم أقل منهم وأضعف. فإن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاكم ما أتى أولئك، ولا ناصر لكم. ولقد مكناهم فيما في الذي لم نمكنكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا، سيأتي هذا قول. القول الآخر أن إن هذه يسميها العلماء موصولة، يعني زائدة ليست نافية. والمعنى حينئذ يكون ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، يعني مكناهم في مثل ما مكناكم فيه. وهذا المعنى ضعيف، لأنه يكون المعنى حينئذ تشبيه تمكين عاد بتمكين كفار قريش. وعادة المشبه به أقوى من المشبه، ولا يكون في هذا حينئذ تحذير بليغ لكفار قريش. يعني كأن الكلام حينئذ أن الله جل وعلا يقول لكفار قريش مكنا عاد في مثل ما مكناكم فيه، يعني جعلناهم مثلكم. وعادة المشبه به الذي هم كفار قريش هنا أقوى من المشبه الذي هم قوم عاد، ولا يكون في هذا شيء من التحدي، لأن التحدي يأتي أن يقول الله جل وعلا إن أهلكنا الأقوياء الذين هم أقوى منكم فلا نعجز عنكم. أما إذا قال لقد أهلكنا من هو مثلكم أو أضعف منكم، قالوا حنا عندنا قوة ما عندهم، كما قال أبو جهل أنا أكفيكم 15 من خزنة جهنم وأنتم عليكم 2 أو 17 يقول، لأنهم خزن عليها 19 كما قال الله، يقول 17 علي و2 أنتم يا عظماء قريش ما تستطيعون 2 من خزنة جهنم، قالوا لا نعم نستطيع إذا كفلت عنا 17 فاثنين نتولاهم. عقول الكفر والضلال سخيفة مع إنهم قادة، لكن مع الكفر والضلال تعمى بصيرة الإنسان والعياذ بالله. وإلا الملائكة ما تستطيع البشر الوقوف في وجوههم، عندهم من القدرة الشيء العظيم. فالمعنى الثاني أن إن هذه زائدة، يعني ليست نافية. المعنى الثالث وهو أضعف من الثاني قال به بعض العلماء إن هذه شرطية، إن شرطية، وجواب الشرط محذوف. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه تكبرتم أو تغطرستم أو تعاظمتم، يعني لو مكناكم في مثل ما مكناهم فيه حصل منكم كذا وكذا، وهذا بعيد. ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه تعاظمتم أو تجبرتم أو تكبرتم، يعني جواب الشرط محذوف. يقول الله جل وعلا وجعلنا لهم، من هم؟ عاد، والخطاب لكفار قريش. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني أولئك الذين مكنهم الله جل وعلا وأعطاهم عندهم عقول وعندهم أسماع جيدة وعندهم أبصار جيدة، ولكنهم ما انتفعوا بأسماعهم وأبصارهم ولا قلوبهم ولا عقولهم. ما يقال إن أولئك جهال مثلا، ونحن، يقول كفار قريش، نحن عندنا علم ومعرفة وتخلص وقدرة، ونحن تجار ونحن كذا ونحن كذا. لا، أولئك عندهم من وسائل الإدراك الشيء الكثير، عندهم من وسائل الإدراك الشيء الكثير، لكنهم ما استفادوا منها. الكفر والضلال أعمى بصائرهم وأصم أسماعهم وغلف على قلوبهم، ما أدركوا. وإلا فالعاقل يدرك أن النجاة والسعادة والطمأنينة في الدنيا هي بطاعة الله جل وعلا. أيهما أشرف؟ أن يعبد الله جل وعلا المرء الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون الذي إذا سئل أجاب ويتفضل جل وعلا، أو يعبد شجر أو حجر، أو يعبد ميت؟ شتان بينهما. فالعقل مع الشرع يدعوان إلى عبادة الله وحده، فشرف للعبد أن يكون عبدا لله. والله جل وعلا شرف وكرم أفضل الخلق بصفة العبودية، محمد صلى الله عليه وسلم ذكر صفة العبودية في أشرف المواطن، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قام عبد الله. ونقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصفة العبودية منزلة شريفة عالية، شرف الله جل وعلا بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وشرف بها كل من اتصف بعبودية الله حقا، أو يكون المرء عابد لجماد أو حجر، ومنهم من يعبد كفا من التمر ينصبه يعبده فإذا جاء أكله، ومنهم من يعبد حجر فإذا قام عنه وتركه جاء الكلب فبال عليه، ثم يأتي عابده يغسله ويطيبه عن أثر بول الكلب، لأن هذا إلهه. أين العقول؟ وجعلنا لهم أي لعاد سمعا وأبصارا وأفئدة. قال بعض العلماء لما قال الله جل وعلا سمع مفرد وجمع الأبصار وجمع الأفئدة؟ قالوا لأن السمع وظيفته الاستماع فقط، والاستماع شيء واحد، فأفرد السمع لأن وظيفته الاستماع فقط، يدرك المسموع فقط، بخلاف الأبصار والقلوب فهي تدرك أشياء كثيرة. ولهذا جمع الله الأبصار والأفئدة وأفرد السمع، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنهم، يعني ما نفعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. حال كفرهم، وقت كفرهم ما نفعتهم الأسماع ولا الأبصار ولا الأفئدة، وإنما قامت عليهم الحجة بذلك. لو لم يكن عنده عقل ما كان هناك تكليف، ما كلف، لكن الأفئدة هذه أصبحت نقصا عليهم. عندهم عقول لكنهم ما ميزوا بها. والمرء والعياذ بالله إذا انتكس قلبه وفكره يرى الحسن قبيح ويرى القبيح حسنا، يستحسن القبيح ويستقبح الحسن. فمثلا يستحسن شرب الخمر والعياذ بالله، وإلا فالمفروض في العاقل أن يبحث عما يزيد في عقله ولا يبحث عما يذهب عقله ويصير كالمجنون. هل يليق بالعاقل أن يشتري بالدراهم أشياء تذهب عقله وتجعله يقع على أمه والعياذ بالله، أو يقع على بنته، أو يقتل زوجته، أو يقتل أمه؟ مجنون. ويشتري هذا بالدراهم، لكن المحروم من التوفيق والهداية يرى القبيح حسنا والعياذ بالله. وإلا المفروض بالعاقل أن يشتري ما يزيد في عقله، كما قيل لسيد من سادات العرب قبل تحريمها في الإسلام: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا، ما يليق بي أن أصبح سيد قومي وأمسي مجنونهم، ما يليق بي، أنا سيد، ما أشتري ولا أشرب ما يذهب عقلي، وإنما أبحث عما يزيد في عقلي لأني سيد القوم. فسيد القوم يذهب عقله؟ ما يليق عقلا. والمجنون وفاقد العقل لا تكليف عليه، ما يكلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، ما يؤمر بصلاة ولا صيام ولا غير ذلك من التكاليف الشرعية سوى ما يتعلق بالمال، فوليه يخرج عنه زكاة ماله إذا كان له مال ورثه أو وهب له ونحو ذلك. وهؤلاء لهم أسماع وأبصار وعقول، لكن ما أغنت عنهم شيئا بسبب ضلالهم والعياذ بالله. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي شيء، ما نفعتهم. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، يعني وقت الظرف، وقت جحودهم بآيات الله وإنكارهم إياها، ما نفعهم السمع والبصر. وحاق بهم، يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. ما هو العذاب، حاق بهم العذاب لأنهم كانوا يستهزئون به، يعني يستعجلونه ما يريدون العذاب، وإنما من باب السخرية والاستهزاء، أنك يا هود ما تستطيع تعذيبنا ونحن أقوياء أشداء، فهم يستعجلون العذاب من باب الاستهزاء والسخرية، وقد حاق بهم يعني أدركهم وأحاط بهم، وحاق بهم ما كانوا ما يعني الذي كانوا به يستهزئون، العذاب الذي كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا لكفار قريش من باب التحذير والإنذار: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. انتبهوا يا كفار قريش، تمرون على ديار ثمود بذهابكم ومجيئكم إلى الشام، وعرفتم خبر قوم لوط في الشام، وجاءتكم الأنباء عن المهلكين في اليمن وفي الشمال، المهلكون كثيرون وتعلمون ذلك، وهؤلاء حولكم، فالعذاب حل بمن حولكم يوشك أن يقع بكم. هذا تحذير ونذارة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، بيناها ووضحناها ورتبناها، لكن ما انتفعوا بها فهلكوا. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أولئك ما أخذناهم قبل النذارة وقبل البيان والإيضاح، وإنما أخذناهم بعدما قامت عليهم الحجة، وأنتم يا كفار قريش على منوالهم، الآن قامت عليكم الحجة، فإن استفدتم من هذا وأطعتم محمدا صلى الله عليه وسلم سلمتم، وإلا حل بكم ما حل بالأمم قبلكم. ولا يمكن أن تقولوا نحن أقوى أو أعظم أو نستطيع أن ندفع العذاب عنا، أهلك من كان أقوى منكم وأعتى. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلما لم يرجعوا هلكوا. فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فهلا نصرتهم آلهتهم؟ أولئك ما نصرتهم. وأنتم يا كفار قريش، هل تظنون أن اللات والعزى ومنات تنصركم أو تنفعكم أو تدفع عنكم العذاب؟ أولئك لهم آلهة يعبدونها ويتقربون إليها ويظنون أنها تقربهم من الله، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل قربتهم من الله؟ فأنتم مثلهم. فلولا فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، فلولا نصرهم الذين محلها من الإعراب فاعل، نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني اتخذوها آلهة يتقربون إليها. بل الحقيقة والواقع ضلوا عنهم، ما وجدوهم حينما حزبهم الأمر، ما وجدوهم، ما وجدوا لهم أثر ولا نفع ولا دفعوا عنهم العذاب، بل ضلوا عنهم. السير على غير هدى والتقرب إلى من لا يصلح التقرب إليه يفلت من المرء في وقت هو أحوج ما يكون إليه، مثل من يعتمد على شخص ما لا يستطيع نفعه إذا جاءه الضرر من أعلى منه، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم كذبهم وافتراءهم بأن هذه الآلهة تنفع، وذلك إفكهم كذبهم وافتراءهم أن الآلهة تنفع ما نفعت، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون يختلقونه ويفترونه ويكذبون فيه ما نفعهم ولا استفادوا منه شيئا، ذلك الضلال والضياع والهلاك. كذبهم الذي كانوا يظنون أنه ينفع وذلك إفكهم، وقرئ وذلك آفاكهم، وقرئ آفاك بفتح الهمزة والفاء والكاف على أنه فعل، أي ذلك القول صرفهم، أفكهم يعني صرفهم عن توحيد الله جل وعلا. وقرئ بفتح الهمزة وتشديد الفاء وذلك أفكهم، أف بتشديد الفاء، أفكهم أي صيرهم آفكين كذبة، قال أبو حاتم يعني قلبهم عما كانوا عليه من النعيم، كانوا يفترون، الواو حرف عطف وما معطوفة على الإفك، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون يعني افتراؤهم، ما هنا تكون مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر، وذلك إفكهم وافتراؤهم، أو وذلك أفكهم يعني أهلكهم وضرهم لأنهم اعتمدوا على من لا يصلح للاعتماد عليه. وفي هذا تحذير بليغ لكل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم واعتمد على ما يعتمد عليه من الآلهة فإنها لا تنفعه بل تضره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.